السادس أن القول بأن أسماء الله أعلام محضة، أعلام محضة مترادفة لا تدل على ذات الله فقط، قول باطل، لأن دلالات الكتاب والسنة متضافرة على أن كل اسم منها دال على معناه المختص به مع اتفاقها على مسمى واحد وموصوف واحد. فالله تعالى هو الحي القيوم السميع البصير العليم القدير، فالمسمى والموصوف واحد والأسماء والصفات متعددة. ألا ترى أن الله تعالى يسمي نفسه؟ هل يمكن أن يكون المسمى والموصوف واحدا والأسماء متعددة؟ أجيب جماعة. نعم ممكن. حتى نحن نسمى الرجل فلانا ويكنى بأبي فلان وابن فلان، هل يوصف بصفات متعددة ويسمى بأسماء متعددة وهو واحد؟ إذن الله عز وجل مسمى بأسماء متعددة وكذلك موصوف بصفات متعددة، ولا يلزم من تعدد الصفات وتعدد الأسماء تعدد المسمى والموصوف. نعم. ألا ترى أن الله تعالى يسمي نفسه باسمين أو أكثر في موضع واحد كقوله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر؟ فلو كانت الأسماء مترادفة ترادفا محضا لكان ذكرها مجتمعة لغوا من القول عديم لغوا من القول عديم الفائدة. لعدم الفائدة. لكان ذكرها مجتمعة لغوا من القول لعدم الفائدة. هم يرون أنها أي الأسماء مترادفة، وسبق لكم أن منهم من يقول إن نفس الأسماء المتعددة شيء واحد، السميع والبصير معناهما واحد، وبعضهم يقول تختلف لكن كلها لا تدل على صفة. الحمد لله رب العالمين. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.